الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث التاسع من الأربعين النووية، وصلنا إلى قول النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ إنما هو عند مسلم وليس عند البخاري ومسلم، وإنما هو عند البخاري ومسلم بلفظ آخر. وسبب إيراد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله أو قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك أو هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا النهي عن كثرة المسائل، وأهلك الله جل وعلا أمما قبلنا بالتعنت والتنطع. ولهذا الله جل وعلا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإنهم بكثرة سؤالهم وتعنتهم كان أصار الحلال في حقهم حراما، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الله تعالى به الأغلال والأصار التي كانت على الأمم قبلنا. ولهذا في هذه الشريعة فسحة كبيرة بالنسبة لما شدد الله جل وعلا على المتشددين من اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: إن من أشد الناس جرما من سئل أو من سأل عن أمر فحرم بسبب مسألته. أي أنك لا تتعنت، كاليهود أمروا أن يذبحوا بقرة فتعنتوا فيها حتى صاروا إلى ما صاروا، ولو ذبحوا من البداية أي بقرة لكفاهم ولعلموا بذلك من الذي قتل ذلك الرجل، لكنهم تعنتوا وشددوا. وهذا الدين يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أي أن من أراد أن يشدد على نفسه بهذا الدين فلا بد أن ينقطع، ولا بد أن يمل، ولا بد أن يتعب، ولا بد أن يضعف ويبقى الدين. فهذا الدين خذ برخص الله جل وعلا فيه، كما أنك أخذت بالعزيمة خذ بالرخصة، وتمتع بما يسر الله جل وعلا لك فيه، ولا تغتر بصحتك وقوتك الآن فيوشك أن يقع لك كما وقع للصحابي رضي الله عنه، وهو من هو قدرا وإمامة، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ليتني في آخر حياته قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فيه تقييد للأمر بالاستطاع، وأما النهي فإن العبد مأمور باجتنابه مباشرة، فإن التكاليف منوطة بالاستطاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وأما النهي فأنت مطالب بتركه، فإن الترك هنا يكون أهون من جهة مطلق الابتعاد عنه. فإن تركك للخمر أسهل من أنك مثلا تقوم بطاعات جليلة وتصوم وتفعل أمورا عظيمة. وجنس الأوامر أعظم من جنس النواهي، فإن التقوى قائمة على فعل الأمر وترك النهي، وجنس الأوامر أعظم من جنس النواهي. لكن يا إخوة، النواهي أعظم من النوافل. ما معنى هذا؟ أن لو أن إنسانا يوغل في التنفل ذكرا وقياما وصياما وحجا وصدقة وأمرا بمعروف ونهيا بمنكر، لكنه لا يجتنب المحرمات، والآخر قليل التنفل لكنه يجتنب المحرمات، لشك أن الذي يترك المحرمات وإن قلت أعظم من الذي يوغل في الطاعات النوافل وإن جلت. فإن الواجبات من جهة الأمر أعظم من النواهي، نعم، لكن المحرمات تركها متعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأما النافلة فإنها نافلة. الأمر الآخر أن النهي الذي أمر العبد باجتنابه هنا هو المحرم. طيب، والمكروه كما مر معنا في الورقات، المكروه هو كالسياج للمحرم، فمن تهاون بالمكروهات يوشك أن يقع على أم رأسه في المحرمات، كما أن الذي يقصر في المندوبات والمستحبات يوشك أن يقصر وأن يترك الواجبات. فإن الله جل وعلا من رحمته جعل للواجب مقدمات تحفظه، وجعل للمحرم حدودا تحفظه وتحرسه، فمن قصر في الأولى قصر في الثانية، ومن تهاون بالأولى تهاون بالثانية. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن هذه قاعدة عامة، بأن العبد يفعل من الواجب ما استطاع. طيب، وما لم يستطعه يفعل منه قدر المستطاع. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انتقاله قبل الجنب مر بمرحلة أخرى، وهي القعود والجلوس. فإنك تفعل ما تستطيع، أنت لا تستطيع أن تصلي قائما، طيب صليت على كرسي، إذا كنت تستطيع القيامة افعله، أنت لا تستطيع الركوع معلش اركع قاعدا أو على كرسي، لكن لا تقم قاعدة، لأنك تستطيع هذا الأمر، والله جل وعلا يقول: وقوموا لله قانتين. طيب، من عنده عضو تلف لا يستطيع أن يغسله بالماء، فالصحيح من أقوال الفقهاء بأنه يغسل الأعضاء التي هي تغسل ويتيمم عن الباقي، وهذا في الوضوء كما هو في الغسل. وإذن يكون هذا الحديث قاعدة كلية عامة. ومما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث أن الناس انقسموا إزاء هذا أقساما، قال: فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله. فعندنا بعض الناس منع هذه المسائل الافتراضية بالكلية. نحن قلنا أن لا يبالغ إنسان في كثرة السؤال، نحن عدنا إلى نهاية الحديث. فابن رجب ذكر أن البعض سد هذا فقل علمه بتفاصيل المسائل وصار حامل فقه غير فقيه. وهناك عندنا طرف مقابل وهم فقهاء أهل الرأي أوغلوا في المسائل الافتراضية حتى ابتعدوا كل الواقع، كل البعد عن المسائل الواقعية، فتراهم يفترضون أمورا من غرائب الغرائب، وهذا في الحقيقة يجعل طالب الفقه ليس ذكيا بل بليدا. وكان السلف ينهون عن إجابة المستفتي إذا استفتى عن أمر لم يقع بعد. ولهذا لما جاء واحد لابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن مسألة وقال أنا من اليمن وجئت للحج، أرأيت إن لم أستطع أن أطوف بكذا؟ نعم. قال له ماذا أفعل؟ قال له طف طوافك إلى غير ذلك، إذا قدمت طف طوافك للقدوم أو شيء من هذا. فقال له ذلك الرجل، قال أرأيت إن لم أستطع أن أطوف؟ فقال له ابن عمر دع أرأيت في اليمن. فقوله دع أرأيت في اليمن لأن هذا الرجل سأل عن مسألة لم يبتلى بها بعد. أنت إذا تعذر عليك الطواف اسألني فسأجيبك عن ماذا تفعل إذا تعذر عليك هذا الأمر. أما أنك ما زلت معافا في بدنك وعقلك وتسأل عن مسائل افتراضية لم تقع بعد فهذا من التعنت. ولهذا أنتم يا إخوة ونحن جميعا مطالبون بأن نتخلق بهذا الخلق. فأحيانا تجلس إلى عالم عوض أن تسأله عما ابتليت به في حياتك وعما تمس إليه الحاجة عندك يوميا، تسأله عن مسائل افترضة، وإذا سألك عن المفترضة تزيد عنها افتراضا آخر، وكأنك تستمتع بإحداث الأمور والغرائب. وهذا قد يصلح في مسألة أو مسألتين مما قد تمس له الحاجة قريبا، أما أن يصير هذا ديدنا لطالب العلم فإن صاحبه لا شك لا يوفق، لأن هذا يورث الجدل والخصومات وكثرة القيل والقال. وهذا هو الذي تجنبه السلف فأفلحوا وابتلي به الخلف فهلكوا وأهلكوا. وهذا الحديث في الحقيقة حديث جليل عظيم يستفاد منه أمور. الأمر الأول وجوب ترك ما حرمه الله وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم كالذي حرمه الله جل جلاله. الأمر الثاني وجوب الإتيان قدر المستطاع بكل ما أوجبه الله وأوجبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثالث الحذر من الوقوع في مسالك أهل الكتاب من التعنت في المسائل وكثرة الافتراضات وكثرة التنطع، وإنما التسليم للشرع وتعلم العلم للعمل لا للخصام والجدل. الأمر الرابع أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، بل ذكرنا لكم في درس القواعد بأن من قواعد الشريعة الكبيرة بأنه لا واجب بلا اقتدار، كما أنه لا محرم مع اضطرار. فالقدرة هي مناط التكليف، ومن لم يستطع لا يكلف، لأن هذه الشريعة ليس فيها تعنت وتكليف للخلق بما لا يستطيعون. الأمر الذي بعده أن من عجز أو عجز عن بعض المأمور فإنه يفعل البعض مما قدر عليه ويترك الآخر. وآخر مسألة هنا هي الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. فإذا وفقك الله لأن تلقى عالما لتسأله عن العلم فاسأل عما ينفع، فرب مسألة يفتيك بها العالم تنتفع بها دهرا، ورب مسألة كدرت بها خاطر العالم فربما أورثت لك قلة بركة في العلم وخسار في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.